ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طيب، نواصل في قراءة شرح الحديث 35 من 40 بشرح شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية، واغفر لنا وله وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، ذكر النووي رحمه الله تعالى في الحديث 35، قال الشيخ: قوله وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال الشيخ: بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض، ويحسن بعضهم إلى بعض بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه، وأكد ذلك بقوله: المسلم أخو المسلم. نعم، قوله بعد أن ذكر الأمور المحرمة، وهي التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، وبيع الواحد على بيع أخيه، أو السوم والشراء كما ذكرنا في الشرح، أشار إلى ما ينبغي أن يكون عليه، ففيه الحرام وفيه الحلال، وفيه الحرام وفيه الواجب، وفيه الشيء المرهب منه وفيه الشيء المرغب فيه، فيه ما تؤمر به وما تنهى عنه، ما لا ينبغي أن تكون عليه وما ينبغي أن تكون عليه، أو ما يجب. فذكر ما ينهى وما يحرم، ثم ذكر ما ينبغي أن تكون عليه، لعل في هذا الإشارة أيضا إلى قاعدة يقررها العلماء، يقولون: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي أن يخلي الإنسان ويخرج من قلبه ما هو فاسد، ويحليه بما هو خير وما هو نافع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد يأتي بمعنى بتقديم العبودية على نهي الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن الغالب التخلية قبل التحلية، وهي قاعدة قالها أهل العلم، أي أن تخرج من قلبك ومن ذهنك ومن عقيدتك ما هو فاسد، تطهره من الفساد وتملئه بما هو خير وصالح، كما قال، وقال تعالى: والرجز، في قراءة: والرجز فاهجر، كما قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون. تخلية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهنا ذكر ما ينبغي، أو ما هو محرم مما يجب أن تجتنبه وأن تطهر نفسك منه، وتتحلى بماذا؟ بهذه الصفات: عباد الله، من كان عبدا لله تذلل لله عز وجل، خضع لله تبارك وتعالى، خضوعه لله يجعله يتواضع لغيره، ولو أن يذل للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، وبعضهم يتعاظم ويتكبر ويتعجب يعجب بنفسه ويكاد أن يطير ويترفع عن أخواله المؤمنين، هذا لا يصح. المؤمن مع المؤمن يذل له ويخفض له جناح. قال تعالى: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة كافية. نعم. ولهذا قال بعضهم لما قال له أحدهم يعارضه لئن قلت كلمة لأردن عليك بعشر، قال لئن قلت عشرا لا أقول لك ليها، لئن قلت عشرا فلا أقول لك ليها. لأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أو غيره. أي نعم. فهذا صفة المؤمن مع أخوانه المؤمنين، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين متآلفين، يرفق بعضكم ببعض. الرفق شيء عظيم، الرفق شيء عظيم، يرتفق يرفق المسلم بأخيه. قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني ثبته ووزنه وعدله وأقامه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق. وهذا الرفق قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال اليهود له السام عليك يا محمد، السام اللي هو الموت، مروا عليه ودعوا عليه بالموت، فقال وعليك، وقالت عائشة وسمعتهم بل عليكم السام والهلاك وك. قال ما هي عائشة؟ ما إن الله رفيق يحب الرفق، أو ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ قال قد أجبتهم وقلت وعليكم، إذا قال السلام فعليكم السلام، وإذا قال السام الموت فعليك الموت. فالرفق، ويحسن بعضهم إلى بعض الإحسان، أعلى المراتب الدين الإحسان. كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان أعلى مراتب الدين بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه، وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم. نعم اقرأ. قال وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي أن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، فلا يظلم غيره بأن يعتدي عليه أو يلحق أي ضرر به أو يخذله عند حاجته، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره. هذا يسمى خذلان. إذا كنت تستطيع أن تنصر أخاك ولم تفعل فقد خذلت، لكن إذا عجزت وقدمت ما تستطيع فلا يعد خذلان. ولا يخذله عند حاجته، الخذلان ألا تنصره إذ تستطيع نصرته إن كان على الحق، إذا كان على الباطل لا يقول خذلتني لم تنصرني، لأن الواجب أن يشد على يده لأنه ظالم ليس مظلوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا الظالم المظلوم ننصره في الظالم، قال شد على يده، شد على يده. نعم نعم. ولا يحدثه بحديث هو كاذب فيه. إيه نعم. ولا يكذبه، ولا يكذبه يعني لا يكذب عليه في الحديث، لا يحدثه بحديث كذب، إن ذلك يعني مآله وخيم، قد يكون فيه نميمة وقد يكون فيه سوء ظن، قد يترتب عليه نتائج يعني سيئة. نعم. ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره. أي نعم. لا هذا لا يجوز، تقليل من قدره ومن شأنه قولا أو فعلا، أن يقول كلام فيه التقصير، التقليل من قدره، وهذا موجود عندنا، موجود كثير، موجود، بعضهم يعني أحيانا قد ينبز بكلمة يقصد بها التحقير ويقصد بها الاستهانة الاستصغار، فقد يكون في مجمع ويقول كلمة فيأتي الآخر يقول له اسكت فلان، ما بكش فلان من كذا من مكان كذا فلان كذا وينسبه إلى مكانه أو إلى نسبه أو إلى حرفته أو إلى مستواه العلمي الذي تخرج به أو انتهت إليه دراسته. قال يا ابتدائي ولا وهذا القصد ماذا؟ هذا احتقار استصغار. أحيانا إنسان قد يقع ولا يشعر، هذا احتقار، هذا استهانة، استصغار، ما يجوز هذا. هذا يجوز عند عند عند عند عند الحاجة، عند عند شرطه، عند ضبطه، عند التحدي، عند وجود الأسباب. يعني أن يجعل شخص في منصب معين أو في مكان معين يحتاج إلى فطنة، يحتاج إلى كذا، يحتاج فيعين شخص دون آخر. قد يأتي ويستفسر بعضهم لماذا لم تجعل فلان، جعلت فلان، ويحتاج أن تبرر، فقد تبرر من باب من هذا الباب. أما أن يكون محل الحديث في الجمع بحضوره أو بغيابه، ها، فهذا من الاحتقار، هذا لا يجوز. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب، الحسب هو الكفاية، يكفيك، يكفيك أنك شرير وأنك صاحب شر وأنك قائل بالشر وفاعل الشر وأنت غارق في الشر أنك احتقرت المسلم. إذا لم يكن شر إلا هذا فهذا كافيك، وأظن ما أستطيع، ما يحتاج أن نزيد فوق هذا، يكفي أن هذا في الذم والتحذير. فلا يجوز احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. أن يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. نعم، سبحان الله. نعم. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار شر غيره على الصفة أو غيره. نعم. ووسط عبارة إشكالت علي في التسوق، يعني شو ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبين شيخ بيان وين؟ ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار شيخ الأصل بينه وبين عظم شره، ثم نقطة قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا مشيرا إلى صدره. لحظة بس، أنا لحظة بس. وبيان وبيان وبيان عظم وبياني وبياني عظم شره وبياني عظم شره، عظم بيان مصدر والمصدر يعمل عمل فعل فينصب المفعول، وبيان عظم وبيان تنفك عن فعل مسبوك بأن، وأن بيّن عظم شره. ووسط النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبياني وبياني بين النهي، نعم، وبياني عظم شره، هذا هو المقصود. واضح؟ يعني النهي عن الاحتقار وبيان عظم الشر. ووسط النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شده، يصح وبيان عظم بالإضافة أو النصب على أنه مفعول لبيان ومصدر، بيّن يبين بيانا وتبيانا، بيان في مصدر وتبيان اسم مصدر. نعم. شيخ النقطة تأتي بعد شده. بعد شده. نعم. نعم. بعد شده. نعم كمل. فصل شر بعد كلمة شر نقطة. قوله نعم. قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا مشيرا إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب، لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى. نعم. ويكون قلب من احتقر وتكبر من عليه بخلاف ذلك، من احتقر من احتقر وتكبر عليه بخلاف ذلك. هذا كلام يعني غاية في الأهمية، هذا الكلام ليس العبرة بما يتظاهر، أو بما يظهر للناس، فلان قد يرفع إلى السماء وفلان قد يثني عليه الناس وفلان وفلان، العبرة بما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت عند الله مزينا فهذاك هو المطلوب، أما إذا كنت عند الله مشينا فلو رفعك الناس إلى السماء السابعة فأنت شين، أما إذا كنت زين عند الله فذاك هو المطلوب. والناس خداعة، تنخدع بالمظاهر، تنخدع بالألقاب، تنخدع بالأسماء، تنخدع بما تراه من الناس عملا ظاهرا أو قولا، ويعني قد يزنون الناس على خلاف الميزان الحق. الميزان الحق أنك تكون مرفوعا عند الله تعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام للذي قال له من فلان، قال أنا الذي ذمي مدحي زين وذمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين، الذي إذا مدحك فقد كنت فأنت يعني زينت وصاحب زين، وإذا ذمك سقطت فأنت شين. هذا هو الله سبحانه وتعالى، أما غيره فلا، لأنه غيره قد يقول يعني لمصلحة أو لحاجة أو لنفع دنيوي. التقوى ها هنا في القلب، صدره إلى قلبه. العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى. رب قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو شف على من شف، ولو طلب النكاح لا يزوج، لكن لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. نعم، فالعبرة بما تكون عليه عند الله. ولهذا لما جاء بعض الصحابة أو بعض أبناء الصحابة إلى ذاك الصحابي وقال يا أبتي أنت هنا والناس يعني يتنافسون على الإمرة وعلى الإمارة وأنت صحابي يعني لك حظ منها، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد النقي الخفي التقي، وفي رواية الغني، إن الله يحب العبد التقي بينه وبين الله، الخفي لا يعرفه الناس، الذين لا يعرفه الناس. ويا ليت يعني هذا من الأمر الذي هذا من أحسن ما يحرص عليه المسلم، أن يكون تقيا لله. وأن يكون خفيا نقيا غنيا عن غير الله عز وجل، يعني مستغنيا بالله سبحانه وتعالى. وأما التسميع والتلميع وشهرة الإنسان بين الناس هذا من أسباب الغرور. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الأتقياء الأخفياء الأنقياء. نعم، فأمر مهم هذا. ويكون قلبه، قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى، ويكون قلب من و ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. نعم اقرأ. وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى هنا، فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال يعني صلى الله عليه وسلم لا يصح هذه، لا يصح أن تكون هذه حجة ارتكاب المعاصي قول المرجئة. يعني ينبه الشيخ بعد أن بين أن العبرة بما في القلوب، ليس المقصود أنه يعصي، أن الإنسان يعصي ثم يقول العبرة بما في القلب، هذا كلام غير صحيح. إنه يعني لو صلح القلب لصلحت الجوارح كما دل عليه الحديث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض أهل الأهواء وأصحاب الأغراض يقف عند الحديث ولكن ينظر إلى قلوبكم ويتوقف ويترك الرواية التامة وأعمالكم، وإن كان جاء في رواية مختصرة ذكر القلوب لكن جاء ذكر الأعمال. وكلام السلفي واضح، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا الإيمان. لا. قوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا بيان عظم حرمة المسلم، دمه وماله وعرضه، يعني شيء عظيم، لا يجوز الاعتداء على الدم. وهذا يتورع فيه كثير من الناس، ولا يجوز الاعتداء على المال والعرض، وهذا في الحقيقة يسرف فيه كثير من الناس. فالأمر سيان، لا يجوز الاعتداء لا على الدم ولا على المال ولا على العرض. نعم. مما يستفاد من الحديث تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه وكذا الشراء وعلى شرائه وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم يجلبه. نعم. النهي عن تعاطي أسباب البغضاء وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. نعم. حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. أن الإخوة بين الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير، تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره. ظلمه. أنه يحرم على المسلم. يحرم على المسلم لأخيه ظلمه. نعم ظلمه. أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر سواه. أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أن التقوى محلها القلب كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.